Bismillah, elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulullahi ve ba'd. Feunevuhu ala istihbabi fadli salati ala nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Khasaten fi dersin min durusi siratihi salavatullahi ve selamu aleyhi. Ve laqad kala Allahu Teala innallahu melaiketahu yusalluna ala nebiyyi. Ya eyyuhallezine emenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. قال صلوات الله وسلامه عليه من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. وأذكر بمقولة الإمام العالم الخطيب البغدادي رحمه الله إذ قال إن من مناقب أهل الحديث كثرة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، كلما سمعوا اسمه صلوا عليه، فيصلي الله عليهم بكل صلاة عشر صلوات. وإلى درس السيرة الثاني أقول مستعينا بالله، يلزم بيان الوضع الذي أرسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الناس في ذاك الزمان. ولقد أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال وليحرر: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فمعرفة الجاهلية تفيدك في معرفة الإسلام، إن كثيرا من الناس الذين لم يعرفوا الجاهلية في زمننا ينزلون آيات التكفير على أناس مسلمين صالحين خلفوهم في بعض المسائل، يرون تكفيرهم، ولذلك لأنهم لا يرون أصلا في من وجهة نظرهم كفارا أصليين حتى يعرفوا الكفر على حقيقته. ولا أخفى عليكم أن كفر مراتب ودرجات، كما قال أئمتنا وعلماؤنا وكما شهدت له الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفر دون كفر. أعاود الحديث عن الوضع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل مبعثه. لا أخفى عليكم أن أهل مكة كانوا في جاهلية وشر، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر فأتى الله بهذا الخير، الحديث. فكانوا في جاهلية وشر، القوي منهم يأكل الضعيف ويسرق أحدهم ويزني ويفجر، ويتبنون أبناء ليسوا لهم بأبناء. فكانت الجاهلية أنذاك معالم سيئة، وكما في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عاربهم وعجمهم إلا غبرات من أهل الكتاب، فذكر الحديث مطولا في هذا الصدد، وصور شيئا من هذا الحال أو من هذه الحال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في موقفه أمام النجاشي إذ قال له: أيها الملك، كنا في جاهلية وشر، القوي منا يأكل الضعيف، ونسرق أو يسرق القوم ويزنون ويقطعون الأرحام ويأكلون الميتة والجيف ويحرمون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، فجاءنا الله بنبي كريم أخرجنا من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونهانا عن الزنا، ونهانا عن أكل أموال اليتامى ظلما، وأمرنا بوصل أرحام الحديث. فكان الناس في مكة في جاهلية وشر، كما سيأتي بيانه بتفصيل إن شاء الله. ويجدر التنبيه على أن هناك إرهاصات كانت بين مبعث النبي عليه الصلاة والسلام ومقدمات لها، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله أيضا بتفصيل. أما الآن فشيء من وصف الجاهلية التي كان يعاني منها الناس آنذاك، بل كانوا يتقلدونها، فهم أهل جهل والوضع جاهلي. فكان عامة أهل مكة مشركين، كان عامة أهل مكة مشركين كما لا يخفى عليكم، يعبدون الأوثان ويعبدون الأصنام ويحللون ما حرم الله ويحل ما حرم الله. فكانوا يعبدون الأوثان ويعبدون الأصنام، قد نصبوا حول الكعبة 360 صنما، وكل فئة لها صنم تعبده. وأيضا كان من المشهور من آلهتهم الباطلة هبل الذي كان يعبده أبو سفيان بن حرب، وقال يوم أحد دعوا الهبل. وكانت اللات والعزة ومنات أيضا آلهة عبدوها، آلهة باطلة عبدوها، قيل إنها أسماء رجال أطفوا، أو إنهم رجال هلكوا وأطفى القوم عليهم أسماء من أسماء الله، فقالوا إن اللات مشتق من لفظ الجلالة الله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان، إلى غير ذلك. فاتخذت قريش أصناما عبدتها مع الله سبحانه، ولم يكونوا يكفرون بالله، بمعنى لم يكونوا يكفروا بربوبيته، فكانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المعز المذل المحيي المميت. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من رب السماوات والأرض، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. الآيات كلها في هذا الصدد. فكانوا يقرون بالله لكن يجعلون معه آلهة أخرى، فيتعجبون من القائل لهم إن الله إله واحد، يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. لكن ومع تعدد الآلهة التي عبدوها، الآلهة الباطلة، في الملمات تذهب عنهم كل هذه الآلهة ويدعون الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وكما قال سبحانه: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فكانوا يقرون بالله سبحانه وتعالى لكن يعبدون معه آلهة أخرى، فهذا وجه شركهم، أقروا بأن الخالق هو الله ولكن عبدوا معه غيره هذا. وقد كانوا يحجون يظنون أنهم يتعبدون الله سبحانه وتعالى بحجهم، ولكن يشركون في التلبية، كما لا يخفى كان قائلهم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فيستوقفهم المستوقف: قفوا عند لبيك لا شريك لك لبيك، لكنهم يخالفون ويتمادون قائلين: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكانوا حتى العبادة أحدثوا فيها إحداثات فضلا عن الشرك، فكانوا يطوفون بالبيت عراة، يأتي الرجل من بلاد بعيدة إلى مكة فيأتيه الشيطان ويقول: كيف تطوف في ثياب قد عصيت الله فيها، اخلع عنك ثيابك، فيخلع الثياب ويتعرى تماما، وتتعرى المرأة تماما، وتذهب المرأة أو الرجل إلى القرشيين الذين يقال عنهم الأحمسيين، تطلب منهم تطوافا تطوف فيه، فإن أعطوها تطوافا طافت فيه، وإلا طافت بالبيت عارية وتقول في طوافها: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فهذه بعض المراسم، مراسم الجارية، حتى في الحج الذي كانوا يحجونه. والقرشيون لم يكونوا يقفون بعرفات مع سائر الناس، بل يطلقون على أنفسهم الأحمسيون ولا يتعدون مزدلفة، بل يقفوا عند مزدلفة والناس كلهم يتجاوزونها إلى عرفات، فكانوا عباد أوثان وكانوا مخلطين في العبادة مشركين فيها. وقد نصبوا في الكعبة أيضا أو حول الكعبة صنمين يقال لهما إساف ونائلة، ومن شأنهما كما قالت عائشة رضي الله عنها بلفظ موجز ما حاصله، ما زلنا نتحدث أن إسافا ونائلة كان قد أحدث في الكعبة حدثا فمسخهما الله عز وجل. فهذا الذي تناقله العلماء أن إسافا ونائلة كان رجلين، رجل وامرأة، عياذا بالله، زنيا في الكعبة فمسخ إلى حجرين فكان الناس يتمسحون بهما، وهذا من الجهل. إذا قر الناس أن هذين زنيا فلما التمسح بهما ولما التقرب منهما وهما قد مسخ إلى حجرين والعياذ بالله. فكان الناس أهل الشرك وكانوا يلحدون في أسماء الله كما سلف، إطلاق اسم اللفظ الجلال الله على اللات والعزيز على العزة والمنان على منات إلى غير ذلك. وكان لكل قبيلة صنم توقره، وإن كانوا قد اجتمعوا كلهم على أصنام معينة. وأيضا في هذا الصدد كانوا يحلون ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله، فيستحلون أكل الميتة، يستحلون أكل الميتة فيأكلون الميتة والجيف والنتن ويشربون الدم، يحلون بذلك ما حرمه الله سبحانه وتعالى، ويجادلون في ذلك بالباطل، فيقولون لأهل الإسلام ما ذبحه الله ترفضون أكله، وما ذبحتموهم بأيديكم الملوثة تأكلونه. يعني أن الميت يقولون أماتها الله، والمذبوح أنتم الذين ذبحتموه يا بني آدم، فكيف تأكلون المذبوح الذي ذبحتموه أنتم بأيديكم وتتركوا ما ذبحه الله؟ كان هذا من الجدال الذي يجادلونه. وكانوا مع جهالاتهم كما أسلفنا يحرمون ما أحل الله، متبعين لسلف سيء لهم وهو عمرو بن لحي الخزاعي الكافر الذي اختلق الأصنام، والذي افترى على الله الكذب، اختلق أسماء كالوصيلة والسائبة والحام والبحيرة. والله قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. كان يأتي مثلا على الجمل الذي ضرب عددا من النوق فأنجبت له، فيقول هذا حر للآلهة لا يركبه أحد ولا يقربه أحد. ويأتي على الناقة التي ولدت عددا معينا من النوق أو من الذكور أو من الإناث، تسميات مختلفة متنوعة، ويطلق عليها أسماء، هذه سائبة، هذه وصيلة، هذه حام، ويوقف ذروها للطواغيط ولا يركبها أحد ولا يحلب لبنها. فكذبهم الله بقوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فهذا كان شأنهم، تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف رأيت النار ورأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه، فإنه كان أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وكانوا يفترون على الله الكذب فيفعلون الفواحش ويقولون وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فكذبهم الله في ذلك قائلا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فمن شأن أهل الجاهلية الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفر والشرك وعبادة الأصنام، بيد أن أهل مكة كانوا يعبدون الأصنام مشركين بالله، إلا أن هناك من قبائل العرب كقبيلة خزاعة الكافرة كانت تعبد الملائكة، أما هم أهل مكة فيقول الملائكة بنات الله هن إناث، ولكن كثير منهم لا يعبدهم ولا يعرف ذلك، إنما الذين كانوا يختصون بعبادة الملائكة هم قبيلة خزاعة الكافرة، فكانوا يقولون الملائكة إناث وهن بنات الله، وأن الله تزوج من ثروات الجن فأنجبن له الملائكة. كل هذا الدجل وخرافات وافتراءات أهل الشرك. قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وتمادى الجهل بأهل الجاهلية في شتى الأبواب، فيأكلون الميتة والجيف كما أسلفت، ويذبحون على غير اسم الله، ويذبحون على النصب، ويتقربون للآلهة ظانين أنها تكشف ضرا أو تجلب نفعا بالذبح عندها، عند الأصنام يذبحون وعلى النصب يذبحون، وكانوا يستقسمون بالأدلام وهي أحجار تحرك، إن وقف حجر منها مكتوب عليه افعل على شيء فعل، والحجر الثاني اترك ترك، الحجر الثالث أبيض لا شيء عليه يعيد إدارة الأزلام من جديد ويستقسم بها. قد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح فرأى للشرك قد صوروا لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام صورا وهما يستقسمان بالأزلام، فقال صلى الله عليه وسلم قاتل الله أهل الشرك، والله إن استقسم بالأزلام قط، أي ما استقسم إبراهيم ولا إسماعيل بالأزلام قط. وكما سلف كانوا قد وضعوا عند الكعبة صورة إساف ونائل صنمين، كما سلف أحدثها في الكعبة كما قالت عائشة ما قد سمعتموه، ما زلنا نسمع أن إسافا ونائل كان بشرين أحدث في الكعبة حدثا، تعني بأسلوبها المهذب المؤدب أنهما ارتكب الفاحشة في الكعبة فمسخا، وكان أهل الشرك يطوفون بهما مع ارتكابهما هذا الجهل الفاضح ويتمسحون بهما. فهذا شيء من أمر الجاهلية، وكانت أنكحتهم وزواجاتهم مخلطة، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النكاح في الجاهلية على أربعة أضرب، نكاح كسائر أنكحة اليوم الناس اليوم، الرجل يخطب إلى الرجل ابنته فيزوجه كما يفعل الناس الآن، ونكاح البغايا اللواتي يضعن الرايات على الأبواب فيدخل عليهن الناس، فيدخل عليهن الناس كل يصيب منهن مقابل مبلغ من المال، ونكاح آخر يطلق عليه نكاح الاستبضاع، كان الرجل إذا أعجب برجل آخر امتنع عن إتيان زوجته ويرسل به إلى هذا الرجل الآخر الذي يراه نجيبا كي تحمل منه وترجع إليه ثانية. والنكاح الرابع هو بغايا أيضا، كانت بغايا أخريات كنا يفتحن الباب يدخل عليهن رجال، يدخل عليهن رجال فعلن معهن الفاحشة، فإذا ولدت دعتهم فجمعوا لها الفاقة، يعني جمعوا لها الولد، جمعوا لها المال ويلحقون الولد بمن شاء منهم. والنكاح آخر ضمن هذا هو نكاح يدخل العشرة دون الرهط على المرأة فكلهم يصيبها، فإذا حملت استدعتهم وقالت هذا كان من شأنكم وتلحق الولد بمن شاءت هي لا من شاءهم لا من شاءهم. فكانت جاهلية فوق جاهلية فضلا عن الزنا واتخاذ الأخدان. والفرق بين المرأة الزانية عياذا بالله التي تزني بأي أحد تيسر لها، أما متخذة الخدن هو العشيق فتزني بشخص معين بعينه، وكان كل هذا قد تفشى في الجاهلية. وكان الرجل إذا كان عنده إماء وأتاه ضيف يكرمه بتقديم الإماء لهم. في ذلك قوله تعالى: وإن كان هذا كان متفشيا في المدينة ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فهذه بعض مظاهر الجاهلية التي كانت في مكة والتي كان يعيشها أهل مكة. وثم صور كثيرة جدا في كل الأبواب تجد جاهلية، أبواب النكاح تجد جاهلية، أبواب الطلاق تجد جاهلية، أبواب العبادات تجد جاهلية، فضلا عن الظلم والجور من أكل أموال اليتامى ظلما، فضلا عن الظلم والجور في قطع الطرق وسفك الدماء، فضلا عن شرب الخمور عياذا بالله والأغاني المصحوبة بالموسيقى والتحاكم إلى الطواغيت وإنكار البعث. فكانوا ينكرون البعث أشد الإنكار. ويقول الله سبحانه في كتابه عنهم، قال تعالى في مطالع سورة قاف: قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال تعالى في سورة النازعات: قالوا أئذا كنا عظاما نخرة، تلك إذا كرة خاسرة، أي رجعة خاسرة إذا كانت هناك رجعة. وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. فكان يتعجبون من إحياء العظام وهي رميم، ويأتي أحدهم إلى عظام بلية يفتتها، قل من يحيي هذه العظام بعد أن أصبحت رميما. قال تعالى: وضرب لنا مثلا، أي شبهنا بخلقنا. فلما ظن أن الخلق عجز عن إعادة العظام الرميم إلى الحياة، ظن أن الله يعجز كما أن بني آدم يعجزون، فضرب لنا مثلا شبهنا بخلقنا. لما ظن أن الخلق عجز ظن أيضا أننا عجز، هكذا قال العلماء. فكانوا ينكرون البعث أشد الإنكار، وينكرون أن تكون الأمور مقدرة قدرها الله، ويأتون لمخاصمة النبي صلى الله عليه وسلم في القدر. وكان من شأنهم كذلك أمر النسيء، فكان الله سبحانه وتعالى حرم عليهم من القدم من زمن بعيد في الشرائع السابقة أشهرا لا يقاتلون فيها، كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومحرما القتال في الأشهر الحرم، أسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. قد قال تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. فكان أهل الجاهلية يوقرون ذلك إلى حد ما، ولكن أكثرهم فجرة لا يوقرون ذلك. فإذا اندلعت بينهم الحروب ودخلت الأشهر الحرم، فيفترض أن تتوقف الحرب، لأنه كان محرما أن يقاتلوا في الأشهر الحرم. ولكن مع جاهليتهم يقولون: ما آخر الشهر الحرام هذا العام؟ رجب نجعله بعد شوال، أو لا رجب هذا العام. فالنسيء التأخير، كونهم يؤخرون رجب إلى بعد شوال اسمه النسيء. قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله لا يهدي القوم الكافرين. إلا أن بعض القبائل قبيلة مضر كانت توقر شهر رجب فلا تغيره وتثبت عليه مهما حدث لها. وذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عد الأشهر الحرم قال ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي الرجب المنسوب إلى قبيلة مضر الذي هو بين جمادى وشعبان. وكان من ذلك العصبيات الجاهلية، تعصب الرجل لقبيلته، فخر الرجل بالنسب بالأنساب، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. وكانت النياحة من شأنهم من شأن نسائهم، حتى إن الرجل منهم كان يوصي امرأته ويقول إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله وشك علي الجيب يا ابنة معبدي، إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. والمرأة تمكث في بيتها في شر أحلاسها، تعتد إذا مات لها الميت، إذا مات زوجها سنة كاملة، سنة كاملة لا تمس ماء لا تغتسل، ومنهم من لا يخرجها إلى رؤية النور حتى، فإذا مر العام أتت بطائر افتضت به ودلكت به جسمها، فالغالب أنه كان سيموت، وتأخذ بعرة وترمي بها على رأس الحول كأنها تقول باصطلاح المصريين سنة وخفيت أو سنة وزالت أو هم وزال. وللأسف أن طوائف من المنسوبين إلى الروافض يفعلون ذلك الآن في بلاد متاخمة لنجران من بلاد اليمن، ما زالوا على هذا الفكر المحط، عياذا بالله من هذا الزيغ ومن ذاك الضلال. فكانت شؤونهم كلها جاهلية كما سمعتم. فأرسل الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. جاء النبي شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقدمنا أنه كانت هناك إرهاصات بمبعث هذا النبي الكريم، سيأتي بيانها إن شاء الله. ولكن أقول أيضا وتتم لما سبق، إن الله سبحانه وتعالى اختار هذا النبي الكريم من أوسط العرب نسبا، فهو عليه الصلاة والسلام من بني هاشم التي اصطفاها الله من قريش، وقريش التي اصطفاها الله من كنانة، وكنانة التي اصطفاها الله من ولد إسماعيل. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القبائل ومن أوسطهم دارا ونسبا عليه الصلاة والسلام، ومن ثم كان مبعثه شرفا لأهل مكة، ولكنهم ما قدروا هذا الشرف. قال تعالى وإنه، أي القرآن الذي أنزل عليك يا رسول الله، لذكر لك ولقومك، شرف لك ولقومك. قومك يشرفوا بأن يقال فيهم من نزل عليهم القرآن، وأنت تشرف كونك نزل عليك القرآن، شرفوا بأن يكون منهم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، شرفوا بأن يكون منهم سيد الأولين والآخرين، شرفوا بأن يكون منهم أول شافع وأول مشفع، ولكنهم لا يعقلون. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل الله نبيه عليه الصلاة والسلام في أوسط العرب دارا ونسبا، وهم بنو هاشم. وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتمي إلى القرشيين، فهو قرشي، بنو هاشم من قريش، وقريش لها شأن، فهي القبيلة التي ذكرت من قبل العرب في الكتاب العزيز فضلا عن بني إسرائيل. قال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ومنهم من خوف. فهكذا وكذلك بعث النبي في خير البلاد، مكة البلد الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيله إن شاء الله، ومفارق لمكة مهاجرا، وقف على جبل الحزراء وقد فاضت عينه بالدمع وهو ينظر إلى تلال مكة وجبالها ويقول: والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وقد وصفها الله بالبلد الحرام وبالبلدة، قال الله تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فعلى ذلك نستطيع أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث من خير القبائل وفي خير البلاد، ونزل عليه القرآن الذي هو خير كتاب مهيمن على الكتب التي سبقته، ونزل عليه خير الملائكة جبريل صلى الله عليه وسلم. فخير كتاب على خير نبي، في خير أمة أخرجت للناس، في خير البقاع بواسطة سيد الملائكة جبريل صلى الله عليه وسلم. فكلها مناقب تتلوها مناقب تتلوها مناقب. إن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا النبي ومقدمه إرهاصات سبقت مقدمه، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. إلا أنه كان لزاما أن نعرف الوسط الجاهلي الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سلف من أثر عمر رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. بهذا القدر أجتزئ، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كان عنده سؤال في القدر الذي ذكر فليتفضل بطرحه. تفضل يا إبراهيم. أهل قريش كانوا يتخذون على الله وصحابه الراس، والنصارى الذين الأطراف التي تعمل تعتقد أن عيسى اليوم أشد كفرا لأنهم لا يثبتون لله خلقا ولا عباده. كلهم ضلال، كلهم ضلال. الذين قالوا عيسى ابن الله وعيسى هو الله، والذين قالوا ان مع الله اله اخر، كلهم ضلال. نعم. هل صح ان الايه ولا تكرهوا فتياتكم على الورى نزلت في المرسلين؟ نعم صحت. نعم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان ارادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا. كان لابن سلول امتان، أميمة وامرأة أخرى، المهم أنه كان يكرم الأضياف بإرساله ثابتة، سند ثابت. نعم. كانت إحدى كنا ترمي بالبعرة على رأس الحول، هو سببه أن العدة عندنا في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن ابنتي تشتكي عينيها يا رسول الله، أو تقول إن ابنتي تمزق شعرها، المهم تشتكي عينيها، أفأكحلها يا رسول الله؟ فالكحل ممنوع على الحادة لأنه من دواعي النكاح. فقال النبي: لا. فالمرأة عادت السؤال وكررت السؤال، فاشتد النبي في قوله وقال: إنما هي 4 أشهر و10، قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول. معنى ذلك أن العدة في الجاهلية لم تكن 4 أشهر و10، بل كانت في الجاهلية سنة كاملة، ومع السنة الكاملة كانت إحداكن تفعل أو تحرم على نفسها ما لم يحرمه الله، فتحرم عن نفسها أن تمس الماء باغتسال أو بوضوء، وتجلس بعفنها بلوثها إلى أن تمر السنة، فتخرج وترمي بالبعرة على البعرة، تأخذ زبل الجمل أو زبل الناقة وترمي بها كأنها تقول سنة وخفيت. تفضل. أحسنت، وسيأتي التتم إن شاء الله وأد البنات ونكاح المحارم وغير ذلك، إلا أن نكاح الأمهات لم يكن في القرشيين، كان في المجوس. ولذلك بدأ بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم. فكجواب لماذا أقر تحريم الأم نكاح تحريم، لماذا حرمت الأم في الطبقة الثانية من مراتب التحريم بعد ذكري، أو لماذا ذكر تحريم الأم بعد امرأة الأب مع أن الزواج بالأم أشنع وأبشع؟ قال لأن هذا لم تكن العرب تعرفه، إنما كانت تعرف نكاح امرأة الأب، كما سيأتي كان إذا الرجل متزوج بامرأة أخرى ومات يأتي أبنائه يتصارعون إليها، فالذي يلقي عليها ثوبا أولا يكون أحق بامرأة أبيه، إن شاء تزوجها إن شاء زوجها إن شاء عضلها يفعل بها ما يشاء. نعم عظيم. وكان أهل الجاهلية في لوث، منهم من هو على باطل 100% ومنهم من هو مخلط كصنيعين في الحج يحجون ويقفون بعرفات، إلا أنهم يحجون عورات أحيانا، يشتركون في التلبية، ينفرون مثلا من مزدلفة بعد الشروق، أشرق سبير كيما نغير. نعم ستأتي تفاصيل لذلك إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.